أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبي إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الوجوب الغيري لمقدمات الواجب. هذا البحث يحتمل على جملة من الأبحاث كلها تندرج في كلمات تحت أبحاث مقدمة الواجب. بحث يتعلق بذكر الفرق بين الواجب الغيري والواجب النفسي. بحث يتعلق بأن مقدمة الواجب واجبة أو ليست بواجبة. بعبارة أخرى، إذا وجب الشيء تجب مقدمته أو لا تجب مقدمته. بحث حول المقدمات الموصلة والمقدمات غير الموصلة. بحث حول المقدمة الشرعية والعقلية، وبحث حول المقدمة العلمية، وهكذا. أبحاث متعددة في هذا المطلب، في هذا الموضوع يطرحها السيد رضوان الله تعالى عليه. نحن في هذا المبحث أو في هذا اليوم نشير إلى مطلبين من مجموع هذه المطالب. المطلب الأول في ذكر الفرق بين الواجب الغيري وبين مقابله وهو الواجب النفسي، والمطلب الثاني في ذكر خصائص الواجب الغيري. أما فيما يتعلق بالمطلب الأول وهو حول تعريف الواجب الغيري، فضمن السيد تحت هذا العنوان جملة من الأمور. أولها ذكر ما ذكرناه سابقا، أن المقدمات على نحوين: مقدمات وجوب ومقدمات واجب. مقدمات الوجوب كالاستطاعة بالنسبة إلى الحج، فالاستطاعة يعبر عنها بمقدمة وجوب. ومقدمات الواجب كالسفر بالنسبة إلى الحج، فالسفر مقدمة واجب أو مقدمة وجود. وذكرنا أن الفرق بينهما أن مقدمات الوجوب كالاستطاعة لا يجب تحصيلها، بينما مقدمات الواجب كالسفر بالنسبة إلى الحج والوضوء بالنسبة إلى فلا فيجب تحصيلها. ووجوب تحصيلها ناشع من أن الوجوب يحرك نحو متعلقه، وإذا كان الوجوب يحرك نحو متعلقه وهو الحج يحرك نحو كل ما يلزم منه تحصيل المتعلق. فإذا توقف المتعلق على السفر، أي توقف الحج على السفر، و كان الوجوب يترشح منه وجوب المتعلق أي الواجب، أيضا يتعلق الوجوب بالمقدمات فيجب تحصيلها. هذه النقطة تقدمت في الأبحاث السابقة. لا شك أن السفر باعتباره مقدمة لوجوب الحج يجب تحصيله، إلا أنه وقع الكلام بينهم أن وجوب السفر هل هو وجوب من مدركات العاقل، بمعنى أن العقل هو الذي يدرك وجوب السفر. قالوا هذا أمر مسلم، إذا وجب الحج وجب السفر، باعتبار أن السفر يعد مقدمة لوجوب الحج، مقدمة واجب. ولذا قيل إذا وجب الشيء وجبت مقدمته بحكم العقل، هذا أمر لا ريب فيه. إنما ما هو محل النزاع هل أن وجوب السفر يتعلق به وجوب شرعي وجعل شرعي، أو لا يتعلق به وجوب وجعل شرعي؟ فهل إذا وجب الحج وجبت مقدمته شرعا أو لا تجب مقدمته شرعا؟ المشهور بين الأصوليين هو أنه إذا وجب الحج وجبت مقدمته شرعا، إلا أنهم قالوا أن وجوب السفر شرعا ليس وجوبا استقلاليا، بل هو وجوب تبعي بخلاف وجوب الحج، فإنه وجوب استقلالي. وأما وجوب السفر شرعا فهو وجوب تبعي، فهو واجب بتبع وجوب الحج، لأن الحج واجب والسفر مقدم للحج، إذن السفر يكون واجبا بتبع وجوب الحج. إذن وجوب السفر وجوب تبعي. ما معنى وجوب تبعي؟ قيل وجوب تبعي بمعنى أن السفر يكون معلولا لوجوب الحج، بمعنى أن المقدمة وهي السفر معلولة لذي المقدمة وهو وجوب الحج، فالمقدمة تتصف بوجوب شرعي بتبع اتصاف ذي المقدمة بالوجوب. هذا معنى لكونه تبعيا. المعنى الآخر لكونه تبعيا أن وجوب السفر ووجوب الحج معلولين لملاك واحد، وهو الملاك القائم في ذي المقدمة. ذي المقدمة هو وجوب الحج، ومن الواضح أن وجوب الحج له ملاك، وإلا لما تحقق الوجوب. إذن هناك مصلحة ملزمة نشأت عنها جعل وجوب الحج، بتبع تلك المصلحة ينشأ وجوب السفر. فوجوب السفر ناشئ من تلك المصلحة وذلك الملاك القائم بوجوب الحج. هذا معنى أنه وجوب السفر وجوب تبعي. إذن إما أن يفسر الوجوب التبعي للحج بأنه معلول لوجوب الحج، أو يفسر أن وجوب السفر يكون تابعا للملاك القائم بوجوب الحج. لذلك قال اتضح مما تقدم أن المكلف مسؤول عن مقدمات الواجب كالسفر كالوضوء من قبل نفس الوجوب المتعلق بها. عندكم به ها؟ قال من قبل نفس الوجوب المتعلق بها بمقدمات الواجب أو به، يعني بالواجب. واجب، والأصح أن نقول به، لأن الوجوب لهم، لأننا عندنا وجوب وعندنا متعلق وهو نفس الحج الذي نعبر عنه بالواجب. قال لأنه، أي لأن الوجوب يحرك نحوها، أي نحو المقدمات، نحو السفر، تبعا لتحريك الوجوب نحو متعلقه وهو الواجب وهو الحج. وهذا تقدم أن الوجوب يحرك نحو الحج، وبتبع تحريكه نحو الحج يحرك نحو مقدمات الحج من السفر وتخليه وما شابه ذلك. وهذه المسؤولية في حدودها العقلية متفق عليها، يعني وجوب السفر عند وجوب الحج هذا بحكم العاقل متفق عليها باعتبارها من شؤون حكم العقل بلزوم الامتثال. وإنما وقع الكلام بينهم في دعوى الوجوب الشرعي للمقدمة، هل إذا وجب الحج تجب المقدمة وهي السفر وجوبا شرعيا أو لا تجب وجوبا شرعيا؟ أما وجوب عقلي فهذا متفق عليه. فالمشهور بين الأصوليين أن إجاب الشيء يستلزم إجاب مقدمته، إجاب الحج يستلزم إجاب السفر شرعا، فتتصف المقدمة بوجوب شرعي لكنه غير أنه تبعي، يعني ليس وجوبا استقلاليا. لماذا ليس وجوبا استقلاليا؟ لأن الوجوب الاستقلالي إنما ينشأ إذا كان الملاك ملاك مستقل، والمفروض أنه لا يوجد ملاك مستقل يترتب على السفر وراء نفس ملاك ملاك وجوب الحج. قال غير أنه تبعي، إما أن نفسر التبعية بمعنى أن وجوب السفر أي وجوب المقدمة معلول لوجوب ذي المقدمة، وجوب ذي المقدمة أي وجوب الحج، أو بمعنى أن الوجوبين وجوب المقدمة وليها معلولان للملاك، أي ملاك؟ الملاك القائم بذي المقدمة، يعني بوجوب الحج. فنفس ملاك وجوب الحج ينشأ عنه وجوب الحج وينشأ بتبع ذلك وجوب السفر، فليس للسفر ملاك مستقل غير الملاك الذي يقوم بوجوب الحج. فهذا الملاك بنفسه يؤدي إلى إيجاب للمقدمة وجوب الحج، لكنه وجوبا نفسيا، وبضم مقدمية المقدمة، مقدمية المقدمة يعني وجوب السفر، يؤدي إلى إيجابها غيريا. وعلى كلا الوجهين فالتلازم بين الوجوبين محفوظ. أي وجهين؟ سواء قلنا بالتبعية بالمعنى الأول أو التبعية بالمعنى الثاني، فالتلازم بين الوجوبين محفوظ، بمعنى أن وجوب ذي المقدمة يستلزم وجوب المقدمة. إذن وجوب السفر يعد وجوبا غيريا، بينما وجوب الحج وجوب نفسي. من هنا وقع الكلام، ما هو الفرق بين الوجوب الغيري وبين الوجوب النفسي؟ هنا تعريفان للوجوب الغيري وللوجوب النفسي. التعريف الأول أن الوجوب الغيري كوجوب السفر ما وجب لأجل غيره، من الواضح أن السفر يجب لأجل وجوب الحج، لهذا يعبر عن السفر بأنه وجوب غيري. بينما الوجوب النفسي، بينما الوجوب النفسي كوجوب الحج ما وجب لا لأجل غيره إنما وجب لأجل نفسه، ومن الواضح أن وجوب الحج لم يوجب لأجل غيره، إنما هو واجب لأجل نفسه. هذا هو الفرق بين الوجوب الغيري وبين الوجوب النفسي. فالوضوء وجوب غيري لأنه واجب لأجل وجوب الصلاة، بينما نفس الصلاة واجبة وجوبا نفسيا لا لغيرها. هذا التعريف أشكل عليه بأنه يلزم من تعريف الواجب الغيري بأنه ما وجب لأجل واجب، عفوا ما وجب لأجل غيره، لازم أن تكون كثير من الواجبات النفسية واجبات غيرية. بتقريب، لو جينا إلى الصلاة، المفروض أن الصلاة واجب نفسي، وأنتم عرفتم الواجب الغيري ما وجب لأجل غيره، وجوب الصلاة واجبة لأجل غيرها، إنما الشارع أوجب الصلاة لأجل التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لأجل الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، لأجل أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إذن وجبت لأجل غيرها. الصوم كذلك إنما كان واجبا لأجل مثلا مواساة الفقراء، مثلا لأجل التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وهكذا جميع العبادات كلها واجبة لأجل غيرها، فسوف تكون واجبة وجوبا غيريا. إذن ما هو مصداق الواجب النفسي الذي يجب لأجل نفسه؟ لن يكون مصداق ذلك إلا الإيمان بالله سبحانه وتعالى. يجب الإيمان بالله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يقال أن وجوب الإيمان بالله لأجل غيره، فإنه لا تتصور هناك مصلحة وهناك غرض أقصى من نفس الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وجوب الصلاة إنما اعتبرناها وجوبا غيريا لأن هناك غرض ولأن هناك مصلحة تترتب على وجوب الصلاة، بينما هل هناك مصلحة تترتب على وتوجد مصلحة وراء الإيمان بالله سبحانه وتعالى؟ نفس الإيمان بالله سبحانه وتعالى هو نفس المصلحة. لا، نفس الإيمان، المصلحة في نفس الإيمان. نعم، كيف يكون له مصلحة؟ لا، تلك معرفة الله سبحانه وتعالى، وجوب المعرفة من أجل دفع الضرر، من أجل لزوم شكر المنعم، لا توجد مصلحة وراء. ولهذا ورد عندنا في الروايات لأنني وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك، ليس المصلحة في الإيمان بالله إلا أن تعرف الله سبحانه وتعالى وأن تؤمن بالله سبحانه وتعالى. ما هي المصلحة التي تترتب على الإيمان بالله غير نفس الإيمان بالله؟ لأنه هو طريق كمال الإنسان، طريق كمال الإنسان معرفة الله تعالى. ولهذا ورد عندنا في مناجاة الإمام السجاد عليه السلام يقول: إلهي أنت جنتي. يعني ليس الغرض من معرفتك وليس الغرض من الإيمان بك هو من أجل جنة أو من أجل البعد عن النار، لا، الغرض هو أنت، المصلحة هو أنت، الملاك هو نفس معرفتك، نفس الإيمان بك، لا أن هناك غرض وراء الإيمان بك أقصده، لا أقصد إلا الإيمان بك. أما الصلاة لا أقصد بها التقرب إلى الله. إذن يمكن أن نصور أن الإيمان بالله المصلحة ذاتية، لا أن هناك مصلحة يقصدها وراء الإيمان بالله سبحانه وتعالى. إذا قلت له هناك مصلحة من أجل الفرار من النار، على كل حال أمكن أن تصور شق آخر، وهو أن نفس الإيمان بالله ونفس معرفة الله لأجل معرفة الله سبحانه وتعالى. ولهذا لا معنى لإشكال الشيخ الأيرواني يقول أن التمثيل بالإيمان بالله أولى من التمثيل بمعرفة لا كما فعل صاحب الكفاية، لأن صاحب الكفاية مثل بمعرفة، يمكن أن نقول ليس الغرض من معرفة الله إلا لمعرفة الله سبحانه وتعالى. فإن لا يمكن أن نصور غرض وهي معرفة الله من أجل دفع ضرر، من أجل وجوب شكر، أمكننا في نفس الوقت أن نصور أن معرفة الله الغرض منها نفس معرفة الله سبحانه وتعالى. إذن أمكننا أن نصور معرفة الله تعالى بأنه لا يترتب عليها غرض وراءها، بل الغرض هي نفسها ذاتية لها. أمكننا ذلك، فلا فرق بين الإيمان بالله وبين معرفة الله سبحانه وتعالى. لماذا يجب عليك أن تعرف الله؟ لأجل معرفة الله. هناك مصلحة تترتب على نفس معرفة الله، تلك مصلحة، وأيضا هناك مصلحة. إذا يمكن أن يكون وجوبا نفسيا، ونحن نريد أنه في مورد ما إذا كان وجوبا نفسيا. ويرد الاحتمال، مو احتمالين، يعني تتطور على شقين. حتى الإيمان بالله كما قال الشيخ، يجب الإيمان بالله سبحانه وتعالى من أجل دفع الضرر. يجب أن تؤمن بالله سبحانه وتعالى من أجل دفع الضرر. يمكن تصير ذلك. المهم أننا أمكننا أن نصور أن معرفة الله يتعقل فيها الوجوب النفسي. إذن يقول السيد رضوان الله تعالى عليه، وهو إشكال صاحب الكفاية، هذا ليس إشكال السيد، أننا لو عرفنا الوجوب الغير بأنه ما وجب لأجل غيره لن تكون عندنا واجبات نفسية. جميع الواجبات غير معرفة الله والإيمان بالله كلها واجبات غيرية. الصلاة وجوب غيري، الصوم وجوب غيري، وهكذا. ما هو وجوبنا؟ تصلي لأجل الصلاة أو تصلي لأجل أن تنهاك عن الفحشاء؟ تصلي لأجل أن تتقرب بها إلى الله؟ تصلي لأجل أن تدخل الجنة؟ لا تصلي لأجل. أما لا تعرف الله لأجل معرفة الله، لأن سعادتك في معرفة الله، سعادتك في الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وأيضاً بقوله عليه السلام وجدت بأن الأقوال السعادة من الصلاة، وأنا أصلي. نعم. على كل حال، الصلاة لماذا؟ لأجل الوصول إلى الله. إذن أمكن لأجل غيرها. استفدتم؟ أما لا يمكن معرفة الله لأجل معرفة لا، هذه مصلحة ذاتية. معرفة الله لأجل معرفة الله، والإيمان بالله لأجل الإيمان بالله. أما الصلاة ليس لأجل الصلاة، بل لأجل تحقيق امتثال أوامر الله، لأجل القرب من الله. من هنا قيل أننا يجب أن نغير الفرق بين الواجب النفسي وبين الواجب الغيري، فنقول الواجب الغيري ما وجب لأجل واجب آخر، والنفسي ما لم يجب لأجل واجب آخر. فالوضوء وجب لأجل واجب آخر، لأجل وجوب الصلاة، والسفر لأجل وجوب الحج فهو وجوب غيري. أما الصلاة، الصلاة لم تجب لأجل وجوب آخر. نعم، هي الصلاة وجبت لأجل شيء آخر، وهو القرب الإلهي، التقرب بها إلى الله. والتقرب بها إلى الله ليس هذا واجب آخر. فالصلاة والصوم لم يجب لأجل وجوب آخر، خلافا للوضوء فهو واجب لأجل وجوب الصلاة، والسفر واجب لأجل وجوب الحج. أما نفس الحج ليس واجبا لأجل وجوب آخر، بل هو واجب لأجل نفسه، والحج واجب لأجل نفسه لا لأجل واجب آخر. لذلك قال: ويعرف هؤلاء القائلون بالملازمة بين ماذا وبين ماذا؟ بين وجوب ذي المقدمة ووجوب ذيها، بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها. يعرفون الواجب الغيري بأنه ما وجب لغيره أو ما وجب لواجب آخر، تعريفان له. والواجب النفسي بأنه ما وجب لنفسه أو ما وجب لا لواجب آخر. وعلى هذا الأساس يصنفون الواجبات في الشريعة إلى قسمين: فالصلاة والصيام والحج ونحوها واجبات نفسية، والوضوء والغسل وطي المسافة واجبات غيرية. وقد لوحظ عليهم، أشكل عليهم، أن الصلاة ونحوها من الواجبات التي لم يوجبها الشارع إلا لما يترتب عليها من الفوائد والمصالح. إذن يمكن أن يقال أن الصلاة وجبت لأجل تلك المصالح، لأجل التقرب، لأجل النهي عن الفحشاء والمنكر، وهي أي تلك المصالح، عفوا، وهي أي وجوب الصلاة، نفس الصلاة مغايرة وجودا لتلك الفوائد والمصالح. فالصلاة شيء والنهي عن الفحشاء شيء آخر، فالصلاة شيء والقرب والتقرب شيء آخر، الحج الصوم شيء ومواساة الفقراء شيء آخر. فيصدق عليها، أي على الصلاة والصوم، أنها وجبت للغير، ذلك الغير عن تلك المصالح والفوائد. وهذا يعني أن كل هذه الواجبات تصبح غيرية، ولا يبقى في نطاق الواجب النفسي إلا ما كانت مصلحته ذاتية. ما معنى مصلحته ذاتية؟ يعني لا يتصور هو ومصلحة وراءه غيره. لا يقال الإيمان بالله هناك مصلحة وراء الإيمان بالله، لا، مصلحة الإيمان بالله هي نفس الإيمان بالله كالإيمان بالله سبحانه وتعالى. وأجاب هؤلاء على هذه الملاحظة بأن الصلاة وإن كانت واجبة من أجل المصلحة المترتبة عليها، إلا أن هذا لا يدرجها في تعريف الواجب الغيري. لما؟ لأن الواجب الغيري ليس كل ما وجب لغيره. إذن ما هو الواجب الغيري؟ ما وجب لواجب آخر. والمفروض أن المصلحة ليست واجبة، والمصلحة الملحوظة في إيجاد الصلاة كالنهي عن الفحشاء أو التقرب ليست متعلقا للوجوب بنفسها. ما هو متعلق الوجوب؟ ما هو نفس الصلاة وليس المصلحة والفائدة والملاك. فلا يصدق على الصلاة أنها وجبت لواجب آخر، بينما يصدق على السفر أنه وجب لأجل وجوب حج، والوضوء وجب لأجل واجب آخر وهو وجوب الصلاة. أشكل على هذا المعنى. لا، لا، المراد من الواجب الغيري ما وجب لأجل واجب آخر، لا تفسر ما وجب لغيره، غيره أعم من كونه واجب أو غير واجب. نعم، هذا هو الإشكال. أشكل على ذلك أنكم قلتم أن السفر يعتبر واجبا غيريا لأنهم واجب لأجل وجوب الحج، فهو واجب لأجل وجوب آخر. أما نفس الحج فهو وجوب نفسي لأنه لم يجب لأجل واجب آخر. نعم، هو واجب لأجل غيره وهو تلك المصلحة، لكن نسألكم، هذه المصلحة إما أن تصل إلى حد اللزوم والوجوب او لا تصل الى حد اللزوم والوجوب، شقان لا ثالث لهما. المصلحة المترتبة على الصلاة، المصلحة بمعنى الملاك، المصلحة المترتبة على الحد، اما ان تصل تلك المصلحة الى حد الالزام والوجوب او لا تصل الى حد الالزام والوجوب. فان لم تصل الى حد الالزام والوجوب، اذا الحد يكون واجبا او لا يكون واجبا؟ لا يكون واجبا، لانه انما يكون الحج واجبا اذا كانت المصلحة المترتبة عليه وصلت حد الالزام والوجوب. اما اذا لم تصل الى حد الالزام ولم تصل الى حد الشوق الاكيد ولم تصل الى حد الارادة الملزمة، لا يكون الحج واجبا. ولهذا قلنا وجوب الحج منبثق عن المصلحة الشديدة والارادة اللزومية الاكيدة. اما اذا فرضتم ان المصلحة لم تصل الى حد الوجوب، اذا من الاساس الحج ليس واجبا، اذ كيف يعقل وجوب شيء والمصلحة لم تصل الى حد الالزام والوجوب؟ اذا مقتضى وجوب الحج ان المصلحة وصلت الى حد الالزام والوجوب، فيقال ان وجوب الحج وجب لاجل ان المصلحة وصلت الى حد الالزام والوجوب، اذا هي وجبت لاجل واجب اخر. فجميع الواجبات كوجوب الصلاة كوجوب الحج كوجوب الصوم كلها واجبة لأجل أن المصلحة وصلت إلى حد الوجوب والإلزام، فينطبق عليها تعريف الواجب الغيري وهو أنها وجبت لأجل وجوب المصلحة أي لأجل وجوب آخر. فيرجع الإشكال أن جميع هذه الوجوبات كلها وجوبات غيرية، واضح الإشكال؟ ولهذا قال فإن سألت كيف لا تكون المصلحة واجبة يعني وصلت إلى حد الإلزام والوجوب مع أن الصلاة الواجبة إنما أوجبت من أجل وجوب المصلحة، لأن المصلحة وصلت إلى حد الإلزام صارت الصلاة واجبة. إذن ماذا يريد أن يقول السيد؟ يريد أن يقول بأنه ينطبق عليها تعريف الواجب الغيري وهي أن الصلاة وجبت لأجل وجوب المصلحة، وأن الحج وجب لأجل وجوب المصلحة فوجب لأجل واجب آخر. وأرفعه أجاب السيد رضوان الله تعالى عليه عن هذا الإشكال بما حاصله، أن هناك ملازمة بين ملاكات الأحكام وبين نفس المتعلق، بمعنى إذا كان الحج واجبا فهذا يعني أن الملاك وصل إلى مرحلة الملاك الشديد والمصلحة الشديدة، هذا لا إشكال فيه. ولكننا نحن الكلام ليس في مرحلة الملاك ومرحلة المصلحة أو المفسدة. نعم لو عرف الواجب الغيري بأنه ما وجب لأجل ملاك، هنا تكون جميع الواجبات كلها واجبات غيرية، فوجوب الحج وجب لأجل ملاك، ووجوب الصوم وجب لأجل ملاك ملزم، الإشكال يكون تام من أن جميع الواجبات واجبات غيرية، لكن ليس نظرنا هو الملاك، بل نظرنا هو الجعل، لأن مبادئ الحكم عبارة عن الملاك والإرادة والجهر. نحن كلامنا في تعريف الواجب الغيري ينصب على مرحلة الجعل والإنشاء والصيانة. فنقول الواجب الغيري ما وجب لأجل واجب آخر، لا لأجل ملاك ولأجل مصلحة. فهنا قد يقال بناء على ذلك، إذا كان محل الكلام في مرحلة الوجوب والجعل، هنا نسترجع مقدمة ذكرناها في مباحث الأحكام الظاهرية، وهي أن المولى لماذا يستعمل العنصر الثالث وهو عنصر الجعل؟ لأن مبادئ الأحكام عبارة عن عناصر ثلاثة: عنصر الملاك أي المصلحة، ثم عنصر الإرادة والشوق، ثم عنصر الاعتبار والجعل. وذكر السيد مرارا وتكرارا أن هذا العنصر ليس مهما، بل هو ما هو إلا صياغة تنظيمية، ودوره الكشف عن الحدود متعلق إرادة المولى. وبعبارة أخرى، ليس عنصر الاعتبار إلا يقتصر دوره على الكشف عن مركز وتحديد حق مركز حق الطاعة، يكشف عنه الجعل والاعتبار. هنا يمكن أن يقال أن يمكن أن يكون الوجوب مطبه ومركزه شيء غير وجوب غير المركز المصلحة، فيمكن أن يتطابق مركز المصلحة مع مركز الوجوب والجعل والاعتبار، ويمكن أن لا يتطابق. مثلا كيفية التطابق، قد يأتي الشارع ويقول سافر إلى كربلاء، عندما نسأل الشارع المصلحة تتعلق بماذا؟ هل بنفس السفر إلى كربلاء أو بدخول كربلاء؟ قد يقول الشارع لا، المصلحة تتعلق بنفس السفر، ولهذا أنا قلت يجب السفر، فمركز الوجوب هو السفر والمصلحة مركزها نفسه، فهنا تطابق مركز الوجوب مع مركز المصلحة. لكن يمكن أن لا يتطابق، يمكن أن تكون المصلحة شيء ومركز الوجوب شيء آخر، يمكن أن تكون المصلحة هي زيارة الإمام الحسين عليه السلام، ولكن الشارع لم يقل مباشرة يجب عليك زيارة الحسين، قال يجب عليك الدخول إلى كربلاء، يجب عليك السفر إلى كربلاء. فمركز الوجوب والوجوب انصب على السفر، ولكن المصلحة ليس في ذات السفر، المصلحة في نفس زيارة الحسين عليه السلام. فهنا لم يكن مركز الوجوب هو عين مركز المصلحة. فإن قلت لماذا المولى مباشرة لا يقول إذا كانت مصلحته زيارة الإمام الحسين عليه السلام، لماذا مباشرة لا يقول تجب عليك زيارة الحسين، فيجعل الجعل والوجوب والاعتبار مركزه نفسه مركز المصلحة؟ لماذا إذا كانت مصلحته قائمة بالزيارة يجعل الوجوب في السفر ومركز الوجوب متعلقه هو السفر؟ لماذا لا يتحد؟ المولى قد يلتفت أحيانا إلى أمر، وهو أن المكلف قد تكون المصلحة من جهة تحقيقها تخفى على المكلف. مثلا مثال واضح وجداني، إذا كانت المصلحة عند المولى حفظ النظام الاجتماعي، المولى يرى مصلحة في حفظ النظام الاجتماعي، فإذا قال المولى يجب حفظ النظام الاجتماعي، هنا جعل مركز الوجوب والجعل ونفس مركز المصلحة. المولى يلتفت إلى أن العبد قد لا يعرف طريقة حفظ النظام الاجتماعي. هل يحفظ النظام الاجتماعي بأن تفتح السجون ويعاقب كل إنسان؟ هل يحفظ النظام الاجتماعي عن طريق فرض غرامات مالية؟ هل يحفظ النظام الاجتماعي عن طريق مثلا مبدأ الشيوعية، عن طريق الرأسمالية؟ هل يحفظ النظام الاجتماعي عن طريق مثلا الديمقراطية وانتخاب الرئيس؟ هل يحفظ النظام الاجتماعي عن طريق نظام جمهوري ليس ديمقراطي، نظام ملكي؟ إذا طريق حفظ النظام الاجتماعي المولى يثبت إلى أن العبد قد لا يستطيع تشخيصه. كل من يدعي وصلا بليلة، النظام الديمقراطي هو الذي يحقق حفظ النظام الاجتماعي. بعضهم يقول لا، النظام الآن في العراق بعضهم يدعو إلى النظام الديمقراطي، بعضهم يدعو إلى النظام الجمهوري، بعضهم يدعو إلى الملكية الدستورية. وإن كان الجميع يرى أن المصلحة من أجل وحدة العراق ومن أجل خيرات العراق ومن أجل بناء عراق جديد موحد. نعم، إذا المصلحة وإن كان مركزها حفظ النظام الاجتماعي، لكن المولى يلتفت أن العبد قاصر. ما هو طريق ذلك؟ المولى ماذا يفعل؟ يقول المولى مثلا يجب وأمرهم شورى بينهم. إذا المولى ليست المصلحة في أصل الشورى، إنما المصلحة من أجل حفظ النظام الاجتماعي، لكن العبد لجهالته ولقصوره لا يعرف ما هو طريق حفظ النظام الاجتماعي. المولى يتدخل ويبين له الطريق، وإن كان ليس المصلحة هو في نفس هذا الطريق. إذا يمكن أن يكون مركز المصلحة شيء ومركز الوجوب شيء آخر. بناء على هذه المقدمة نقول أن إذا كانت الصلاة واجبة ليست الصلاة وجوبها من أجل وجوب المصلحة، إذ يمكن أن تكون المصلحة ليست واجبة، بمعنى الوجوب لم ينصب على المصلحة وإنما انصب على نفس الصلاة بما هي صلاة. انصب على الصلاة بما هي صلاة ولم ينصب على المصلحة. فإذا الواجب الغيري كوجوب الوضوء هو الوجوب الذي انصب لأجل واجب آخر، لأجل وجوب الصلاة، أما وجوب الصلاة لم تنصب لأجل وجوب آخر. فإن قلت لا المصلحة واجبة، نقول لا، ليس بالضرورة أن تكون المصلحة واجبة، يمكن أن لا يتعلق الوجوب بالمصلحة وإنما الوجوب يتعلق بنفس الصلاة بما هي صلاة، وهذا معنى أن وجوب الصلاة وجوب نفسي وليس وجوبا غيريا. كما قلنا النظام الاجتماعي لم يتعلق به الوجوب بما هو جعل، إنما تعلق بنظام بالمقدمة التي تكون طريقا إلى تحقيق تلك مصلحة. إذا ليس بالضرورة أن يتعلق العنصر الثاني بالمصلحة، يمكن أن لا يتعلق وجوب بالمصلحة وإنما يتعلق وجوب بشيء يحقق تلك المصلحة. قال كان الجواب إن الإيجاب مرجعه إلى الاعتبار، الإيجاب يعني وجوب شيء، إلى الاعتبار والجعل الذي هو العنصر الثالث من عناصر تكوين الحكم في مقام ثبوت، قلنا ثبوتا هناك ثلاثة مبادئ: مبدأ الميلاد، مبدأ الإرادة والشوق، مبدأ الاعتبار. وغاية الواجب إنما يجب أن تكون مشاركة للواجب بدرجة أقوى في عالم الحب والإرادة لا في عالم الجهل والاعتبار، لأن حبه حب من؟ حب المقدمة، إنما هو لأجلها، لأجل المقدمة. نعم، الشارع عندما أحب نظام الشواء من أجل حب حفظ النظام الاجتماعي، هذا لا إشكال فيه. إنما أحب الوضوء من أجل حب الصلاة، إنما أحب الصلاة من أجل حب تلك المصلحة، من أجل تلك الفائدة، إنما أحب الحج من أجل حب تلك المصلحة. فهنا يقول نعم لا فرق، كما أن الشرع أحب الوضوء من أجل حب الصلاة، كذلك أحب الصلاة من أجل حب حب المصلحة التي تترتب على الصلاة. فهنا لا إشكال فيه أنه لا فرق، لا فرق بين حب الوضوء وبين حب الصلاة. فكما أن حب الصلاة لأجل حب المصلحة، كذلك حب الوضوء لأجل حب شيء آخر وهو حب الصلاة. فجميع الواجبات بهذا المعنى تكون غيرية، لأن الواجب الغيري هو حب شيء لأجل حب شيء آخر، وهو الذي قلنا بعبارتنا ما وجب لأجل ملاك آخر، والملاك ليس إلا المعنى الحب. يقول السيد هذه الملازمة واضحة، لكننا نحن لا نقول من باب الإرادة أراد لأجل إرادة المصلحة، نقول وجب لأجل واجب آخر. يعني اللحاظ هو العنصر الثالث، هو عنصر الجعل والاعتبار. قال: وغاية الواجب إنما يجب أن تكون مشاركة للواجب. المشاركة يعني بين ماذا وبين ماذا؟ نعم، لا مو غاية الواجب، يعني غاية ما في الأمر أن الواجب إنما غاية الواجب إنما يجب، يعني غاية ما في الأمر أن الواجب يجب إذا كان وجوبه مشاركا للواجب بدرجة أقوى في عالم الحب والإرادة. المشاركة يعني بين وجوب، لا تعبر وجوب، المشاركة بمعنى بين إرادة المقدمة وإرادة ذي المقدمة، بين حب المقدمة وحب ذي المقدمة. يقول في عالم الحب وفي عالم الإرادة، نعم، كما أن إرادة الوضوء لأجل إرادة الصلاة، كذلك إرادة الصلاة لأجل إرادة المصلحة. كما أن حب الوضوء لأجل حب الصلاة، كذلك حب الصلاة لأجل حب المصلحة. هنا تتحقق الملازمة، كفت والمشاركة. نعم، في واضح الأقوائية، الأقوائية في نفس المصلحة، حب المصلحة. نعم، أقوى من؟ لا، يعني لما كانت المصلحة أقوى درجة من نفس الصلاة، إنما الصلاة لأنها تحقق تلك المصلحة أحبها وأرادها المولى. لا في عالم الجعل، يعني المشاركة والملازمة لا نسلم بهما في عالم الجعل والاعتبار. لماذا؟ هنا النقطة، لأن الجعل قد يحدد به المولى مركز حقه. أساسا الجعل ما هو إلا يكشف عن مركز حقه طاعة، والجعل والوجوب يكشف عن أن متعلق ومطب حق الطاعة ما هو. على نحو يكون مغايرا لمركز، لاحظ يكون مغاير لمركز حب الأصيل. حب الأصيل يعني الميلاد، يريد المصلحة، يريد أن يقول قد يكون الوجوب كاعتبار مركزه شيء ومركز المصلحة شيء آخر. قد يكون نظير ما قلنا، الوجوب تمركز في الشورى وإن كانت الحب والمصلحة ليس في نفس الشورى بل في حفظ نظام الاجتماعي، لما تقدم في بداية هذه الحلقة من أن المولى له أن يحدد مركز حق الطاعة في مقدمات مراده الأصيل بجعل الإيجاب عليها، يعني على من؟ على المقدمات، يجعل الوجوب على المقدمات وإن كانت المصلحة ليس نفس هذه المقدمات بل المصلحة في ذي المقدمة لا في المقدمة، لا عليه لا علي لا على نفس مراده الأصيل يعني المصلحة، فتكون هي الواجبة في عالم الجعل، في عالم الجعل لا في عالم الملاك والإرادة، فتكون المقدمات هي الواجبة في عالم الجعل، يعني هي التي انصب عليها الوجوب دونه، دونه يعني دون مراده الأصيل، يعني الجعل والوجوب لم يتعلق بالمصلحة إنما تعلق بالمقدمة، وهذا وعلى هذا فإذا جعل الشارع الإيجاب على الصلاة ابتداء، نعم دونه يعني دون مراده الأصيل، يعني دونها دون المراد الأصيل أي المصلحة والملاك، وعلى هذا فإذا جعل الشارع الإيجاب على الصلاة، ما معنى جعل الإيجاب على الصلاة؟ يعني جعل متعلق الوجوب هو الصلاة ابتداء وحددها، عفوا وحددها مركزا لحق الطاعة ولم يدخل المصلح المنظور له في العهدة، لأنه ما معنى أن الوجوب يكشف عن مركز حق الطاعة، ما معنى مركز حق الطاعة؟ يعني ما تشتغل به ذمة المكلف، مركز حق الطاعة يعني ما تشتغل به ذمة المكلف، ما تشتغل به عهدة المكلف، تارة الشرع يدخل الصلاة مباشرة في عهدة المكلف ولا يدخل نفس المصلحة والملاك، تارة الشرع مباشرة يأتي ويقول لك ما هو داخل في عهدتك هو الشورى، تطبيق مبدأ الشورى، ولا يدخل في عهدتك حفظ النظام الاجتماعي، إذن هنا مباشرة ما جعله متعلقا للعهدة وما هو مشغول فيه وما ذمتك مشغولة به هو نفس الشورى وليس المصلحة وهو النظام الاجتماعي، كانت الصلاة واجبا نفسيا لا غيريا، ولهذا نقول وجوب الشورى وجوب نفسي لأنها لم تجب لواجب آخر، وإن وجبت لمصلحة مترتبة عليها، هذا بلحاظ الملاك المصلحة، وخلافا لذلك الوضوء فإنه وجب من أجل الصلاة الواجبة، يعني ما هو داخل في عهدتك ليس نفس الوضوء، ما هو داخل في عهدتك هو الصلاة، وإنما الشارع بتبعه جعل الوضوء داخل في عهدتك، فلهذا بدليل أن الوضوء لم يدخل في عهدتك أنك لو لم تتوضأ هل تستحق العقاب؟ لا تستحق العقاب لأجل ترك الوضوء، نعم تستحق العقاب لأجل ترك الصلاة، فهذا يكشف عن أن الوضوء لم يدخل في عهدتك، لو كان الوضوء داخلا في عهدتك لعوقبت عند تركه، والمفروض أنك لا تعاقب، بخلاف الصلاة، فإن الصلاة إنما تعاقب لأنك اشتغلت ذمتك بالصلاة. وهذا معناه أن الفرق بين الوجوب الغيري والوجوب النفسي يرجع إلى ما تشتغل به الذمة وما لا تشتغل به الذمة، يعني إلى ما هو موطن لاستحقاق العقاب وما هو ليس بموطن لاستحقاق العقاب. فالوجوب الغيري لا تشتغل به ذمتك، وبالتالي لا تستحق العقاب على تركه. كالوضوء، الوضوء لم يدخل المولى في ذمتك الوضوء، لم تشتغل ذمتك بالوضوء بما هو وضوء، إنما تشتغل به بما هو طريق لامتثال الصلاة، ولهذا لا تستحق العقاب على تركه بخلاف الصلاة. وجوب نفسي بهذا المعنى أن الصلاة جعلها المولى مركزا لحق، ومعنى أنه جعلها مركزا لحق الطاعة أي دخلت في عهدتك، ولما دخلت في عهدتك فعند تركها تستحق العقاب عليها بما هي صلاة خلافا للوضوء. فينطبق عليه تعريف الواجب الغيري. خصائص الواجب الغيري يأتي، والحمد لله رب العالمين.